بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الأفعال. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخص وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، على أحد أبواب الأصول الفقه من كتاب الورقات، يعني باب الأفعال كما نبه عليه في أول الكتاب، يعني مباحث الكتاب نبه يذكر كذا وكذا وكذا، كان فيه العناوين العامة: الأفعال المقصود به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فماذا حكمه، وفي تقسيمات كثيرة قسموا إلى 30 نوعا وأكثر وأقل، ذكر يعني جمالا هنا بعض الأمور. أول شيء يقول: فعل صاحب الشريعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، يعني عطف الطاعة القربة عطف تفسير القربة معناه الطاعة، تقرب ما يتقرب إلى الله تعالى هو الطاعة، يعني فعله يعني إن كان على وجه القربة يعني عبادة التقسيم يعني قد يكون فعلا جبليا، يعني بما يفعل الإنسان على مقتضى جبلته طبيعته مثل قيام جلوس هنا، وقد يكون على مقتضى العادة عادة العرب مثلا، وقد يكون لا ليس جبلي بل فعل متردد بين كونه لحاجة وجبلة وكونه عبادة نوع آخر لم يذكر مصنف هنا، وفعل أن يكون قربة عبادة محضة. هذا أنواع. يقول: ما يكون على وجه قربتي ولا طاعتي أو غير ذلك، وإن دل دليل يعني إذا كان ما كان على وجه القربة إن دل دليل على الاختصاص به، ما يختص بالنص مثل الوصال خاصا به، وفي المعاملات العقد فقط أكثر من أربع كان مخصوصا صلى الله عليه وسلم، والسباق قيل أنه كان واجبا عليه، وقيام الليل كان واجبا عليه، أنا قال يعني هي نعم. المهم ما عرف أنه خاص به فإنه لا كلام، ليس لنا يعني لسنا مأمورين بهذا في حمل الاختصاص به، قد يكون في حقنا مباح، قد يكون في حقنا محرم، المهم ليس مشروع في حقنا، مثل القيام لو إنسان التزمه هذا لا شك أنه في حقنا ليس فيه مانع، لكن مثلا النكاح فقط الأربع هذا ممنوع في حقنا، المقصود هنا ليس مشروع في حقنا. وإن لم يدل يعني فعل من باب القربة ولم يدل دليل على أنه خاص به العلماء، فنقول فنحن مأمورون باتباعه، يكون في حقنا أيضا مشروعا، يعني يدل وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة، معنى ذلك أن في أفعال صلى الله عليه وسلم فيها قدوة، كم من أفعال يعني الفقهاء استدلوا بفعله على استحباب وكذا الجواز الإحباب، فما فعله ولم يدل دليل اختصاصه فإنه يكون نحن في حقنا أيضا مشروع، مثل السواك التمسك وسواك وكذلك التسليم عندما يدخل البيت كان يتسوق، وتيمن في الطهارة صحيح، والتيمم والطهارة والتثليث أشياء كثيرة يعني أفعال ذكر الفقهاء من باب الاستحباب والواجب، وكان مثلا الجمعة أكثر أعمال الجمعة الخطبة، يعني الفقهاء ذكروا دليلنا الاتباع في النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده، مثل إيش مثل حتى وقت الجمعة في اختلاف، هل يعني يدخل وقت الجمعة خطبة بالزوال أو يجوا قبل هذا محل نزاع، كل السؤال بالفعل بالفعل يعني وكاتكاء عند الخطبة على عصا أو نحوه وجلوس بين الخطبتين. فأيوه وكذلك قراءة القرآن، كل ما ذكرنا الفقهاء ذكروا ما من باب أركان الخطبة آداب الخطبة قالوا اتباع اتباع يعني فعل المسألة، مع ذلك أن ما فعله ولم يكن إيش مختصا به فإنه شر لنا شرم. إما آه. يقول فيحمل وجوب، هذا إذا لم يعلم حكمه، إذا كان معلوم حكمه فلا إشكال، قد يكون استحبابا قد يكون واجبا، لكذا فعل أنه صنع شيئا ولم يعلم حكمه فيحمل وجوب عند بعض أصحابنا، مثل جلس بين الخطبتين. صحيح، هل على سبيل الوجوب أن خطبة مقصود به نصفة الناس ممكن تعبه وجلس، هل أقل يعني هل على وجوب؟ نعم الشافعي يرون على وجوب، أصل فيه تشريع وجوب، وبعضهم يقول مثل هذا من قال أنه يحمل الندبي، لكن أكثر الأعمال علم حكمه وجوبا وندبا، قيام ثلاثة في الليل هذا إيش هذا إن كان في حقه واجبا لك في حقنا سنة، والسباق سنة لولا وشق لهم اللي أمرت بالسباق عند كل صلاة دل على سبابه يعني نصوص، فأكثر الأحكام إيش معنا كذا لم يعلم حكم مثل الجلوس بين الخطبتين دل هذا هل يحمل وجوب أم لا. فبعضهم يقول يحمل وجوب على قول سنة، ومن من قال يتوقف عنه، يعني كأنه يبحث دليل آخر لتحديد حكمه مع الوفاق أنه مشروع لنا، لكن شو حكمه واجب ولا سباق ويحتاج إلى دليل آخر. طيب، فإن كان على وجه غير القربة الطاعة، لكن هنا لم يذكر شيئا إيش في علم متردد بين كوني قربة وبكوني عادة، أفعال كثيرة بالتأمثل أكروها متردد بين كوني قربة يمكن فعله صغير على وجه العبادة أو لا لكونه مناسب له ولطبيعته أو مثل حالته. من أمثلة ذلك مثلا التحصب، يعني ما بيت في المحصب محصب ما كانوا بين ميناء ومكة بعد رمل الجمار تحصب حصب يعني بين بات هناك، يعني فقيل أنه كان محتمل كونها كان يعني أصل لخروجه المدينة لانتقال المدينة تنقل المدينة أو كان فعله كقربة ذكر علماء أقوال أحواله استحباب، الأصل ماذا أصل يكون فعله قربة، فإذا لم تبين كانه يعني من جهة الطبيعة في الأصل أهل القربة، ذكر الفقهاء استحباب هذا ودخولهم باب بين شيبة يحكي ما يكون داخله كان له حاجة كذا، ليس باب شيبة لطريق طريق المدينة هذا شرق وذاك طريق المدينة غرب، فغالبا يفعله عمدا تعمدا يعني، فيكون هذا مستحب كل العلماء ذكروا إيش دخول الكعبة عندما دخلوا من باب الشنب أفضل وصلنا سباب، وكذلك جلسة الاستراحة أثبتها الشافعية وغيره، مع ذلك أنه يجلس في الركعة بعد السجود مرتين قبل أن ينهض يعني إلى الثانية وإلى الرابعة، أما إذا كانت التشهد فلا إشكال التشهد، لكن إذا لم يكن تشهد النهوض إلى ثالثة والثانية جلسة خفيفة بعد السجود، يعني يرفع الرأس من السجود جلسة خفيفة ثم يقوم، هذا يعني ثبت فعله في حديث مالك بن حويرث ثبت فعله، لكن هو من آخر الوفود، مالك بن حويرث من آخر الوفود صحيح، فهو اللي روى، فيحتمل يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذا لكونه تعب لخفة تخفيف الجسم يعني قصد للدسف لأنه كان في كبر عمره لما كبر عمره، فقد احتمال يكون فعله لحاجة نفسية ليس كالتشريع، ولكن يرجح كأنه مشروع، يعني حديثه ما يكون فيه هو الذي روى إيش صلوا كما رأتنا صلي هو صلى وطبق في فعله، يعني كان الشافعي يرون استحباب مطلقا وغيرهم يرون جوازه يعني إن كان الحاجة حنابلة لكن ليس مستعبد عندهم شرع عندهم، وكذلك التبرك، تبرك يعني معروف الجلسة الأخيرة تبرك، هذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكان فعله في آخر الأمر، فيمكن جلوس على القدم قد يكون متعب أو شيء فجلس على الورق يعني ما يكون لراحة نفسه أو للتشريع، فالأصل فيه التشريع، فذلك ذكره ذهب إلى مشروعاته الأئمة الثلاثة مالكية وشافعية والحنابلة، مالكية مطلقة عندهم طبعا آخر ما فعله يكون هو مرجح في كل جلسات أما عند الشافعية الحنابلة جمع بين هذا وهذا، أن الجمع أولى من النسخ، الجمع أولى من النسخ كما سنذكر في تعارض. فثبت افتراش وثبت تورك، وتورك في آخر جلسة، لأن في حديث مالك حتى إذا جلس سلم فيه يعني، ثم وصف التورك، وصف أنه كان في آخر جلسة، فإن جمع هكذا آخر جلسة يكون إيش؟ تورك. لكن هناك ثم اختلف الشافعي والحنابلة في التحديد معنى الآخر، ما معنى الآخر؟ عندنا الحنابلة آخر ما تقدمه تحية، يعني التشهد الأخير معناه الثاني، الثاني إيه، فيشرع التورك في المغرب وفي العشاء والظهر والعصر، الفجر وكذلك ما إذا تنفل ركعتين فلا يشرع فيه، لأن ليس آخر التشهد الأخير. أما عند الشافعي فالله يبطل كل تشهد يعقب التسليم، هذا آخر، هذا آخر. أنا أخذ من أمين لفظ مالك بن حريث يقول إيش يعني، حتى جلس هذا الجلسة فليس له فيه، فكان أخذ من هذا. المهم هذا مسألة فقهية، هذا مثلا يعني كأصول أشلق هذا الفعل يتردد بين كونه عادة عبادة، صحيح، في الأصل التشريع مثل هذه الأشياء. ولم يذكر مصنف هذا القسم لأنه كتاب موجز جدا. أيوه. ثم قال فإن كان على وجه غير قربة، يعني ليس على وجه قربة والطاعة، في حمل الإباحة في حقه وحقنا، أما كان من باب العادة أو الطبيعة إباحة، لكن ليس في تشريع، كان مصنف يحب إزراع أشياء، كان يحب في المأكلات، وكانوا بعض ملبوسات مثل هذا لو اتبعه منها لا حرج فيه. فإن كان أصل الإباحة كلما فعل أصله إباحة، لكن ليس في التشريع، أي لم نمر اتباعه فيه، لكن من فعله فأنا أقول مباح، لكن إذا فعله بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فالمباح يرتقي، قد يرتقي إلى الثواب إذا كان هو له قصد طيب. أما الأمور الجبلية فأبعد أن يكون يعني مشروعا، مثل إذا وقف في مكان أو جلس في مكان في وقت محدد، ونام في مكان في وقت محدد، أو بالغ في مكان في وقت محدد، ليس في حقنا إيش أن نفعل هذا في ذلك الوقت، لكن كيفية فعله في تشريع، في تشريع. حتى لو كان جبلية، صحيح، كيف الجلوس كان يقول جالسا ما مرة واحدة، لقصد كيفية الفعل حتى الجبلية فيها إيش، فيها تشريع، فيها تشريع. فمقصود هنا يعني نفس الفعل، نفس الفعل، نفس الفعل. ثم ذكر في حمل الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة. نعم، إقرار صاحب الشريعة القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه مسألة، وأيضا مثل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة اللهم صل وسلم مسألة مهمة أيضا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد يكون في حقنا مكروها، يعني إباحة مقصود ما يقضي الجواز، ليس محرما، يعني في علو الصلاة قد يكون في حقه واجبا وقد يكون في حقنا مكروه، لا مانع منه، لا مانع من ذلك. أي مثل البول القائم، البول القائم أي في حقه قد يكون واجبا لإباحة الجوازي، البيان الجوازي قد يكون في حقه مشروعا، لكن في حقنا قد يكون مكروه، لا مانع منه، لا مانع منه. يعني فليس الأمر كما يقول بعض من يبتعد عن الفقه، يعني فعلنا بس نفعل فعل فيكون نحن نفعله فعل نحن نفعله، فينظر فيه إن كان إليه اللي بيان الجوازي فقد يكون في حقه واجبا، يعني شارع صحيح، ويكون في حقه ليس واجبا، ولا أيضا لا يثبت حرمة الشيء، لكن لا يثبت أيضا ما دام الشيء إذا لم يكن من خصوصيته صلى الله عليه وسلم وفعله أقل شيء لا يكون حرام، هذا مفروغ منه، لكن قد يكون إيش مكروها. مثاله القبلة للصائم، يعني ثبت أنه يقبل بعض النساء هو صائم، طيب هل نقول يعني نقبله؟ نقول القبلة ليس محرما، لكن مع ذكره فقهاء أنه مكروه، مكروه أي بخصوص كان شيء خاف عن شيء تحريك شو شيء يكون مكروه، مكروه أي، لكن في حقه صلى الله عليه وسلم مجرد أنه فعله هل نفعله؟ هذا قلة الفقه، الفقهاء يعني درسوا في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا يعني أي، فهذا قد يكون يحفله فعلا يعني يكون لبيان الجواز ولا من يكون في قناش يعني مكروه، فمن ذلك أبوه قائما، أبوه قائما مكروه، مكروه مع أنه فعل له صوم مرات لبيان جوازي، لا يعني نقول أن كيف في المكروه، لا المكروه في حقنا فقط، وفي حقي لا قد يكون واجبا لبيان الجواز. واضح؟ يعني الفعل لمن يعني يميز بين يميز بين الإباحة والكراهة هذا على الله ما قال فقهاء. ما فقد من قد فعل فقد أن فعل نفعل فعل في أصلنا هذا ليس هكذا. إذا دخل دابة في المسجد مثلا من الله لأنه يرانا سبب كذا القبلة سبب عندهم تقول الدابة وكذا قبلة صايم مستحب فعلنا مصابه مستحب فقال هذا نوع من التجرؤ ابتعد من منزل فقهي في الدابة يقول مستحب يعني طاف على البعير دخل دابة المسحرة سبحان الله ما هي الصهارة سبحان الله. طيب ثم قال الإقرار صحابي الإقرار ماذا أن يفعل صحابي أحد الصحابة في حضرته صلى الله عليه وسلم ثم يقرر هذا قول صاحب الشريعة على قول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة لأن ما يقر على كان صديق الله قد يفسر على الحلام وكان يفعله وحلف ثم كفر فعلي هذا كله في حضرته وسلمه فهذا يدل أنا على أنه مباح يعني أو يعني على حكمه ويقرأ على الفعل من أحد كفعل كذلك يقرأ فعل وعلى القول يعني يقول صحابي شيئا أو يفعله شيئا يعني في حضرة مسلمة فيقرأ أما لو أنكر فإنه يكون يشب لا مثلا لما قال لما يطعهم أحد الصحابة لما يعني الخطيب الذي خطب جمع الضمير صحيح من خلقه الخلق من يقول لها رسوله أو من ومن يعصيه ما كذا فقال نزل بيصر خطيب أنت ومن يصل لها رسوله كذا يعني يعني فصل لا يجمع بين خلقه والخلق في الضمير رد عليه فإذا كان هذا ليس إقرارا إذا كان ردت قول من السلمة هذا إنكار ليس إقرار نعم يا شيخ ذكرنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له قول هو الفعل كإقرار كفعله نعم لأن لا يقرأ على منكر عليه أما لو رد عليه الأمر واضح ثم وما فعل في وقته في غير مجلسه لا يسمي إقرارا لكن فعل في زمانه في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه أنا في قيود شيء فعل في زمانه يعني في زمان نزول الوحي في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره أيوة أما لو علم به وأنكره مثل إيش ما بال يقوم يشرط شروط من كتاب الله هذا إيش فعل أنكره أنكره هذا لا إشكال فيه أما كذلك إذا كان في وقت في غير وإذا لم يعلم به قد يكون الناس يمكن بعض الناس يعصونه عشان يشرب خمر يشرب يفعل يعني كان معاصي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعلم به أو حتى لو علم به لكن إذا كان حكمه واضحا مثل ما علم المحظورات تحريم هالأشياء واضحة لا احتاج فيه واضحة إيه حتى فلو علم وستر على الفاعل لا يدل على على إجازته صحيح لأن إذا كان الحكم معلوما كيف وفعله بعض الناس مثل بعض المعاصي مثلا معلوم حكمه لعل زمن الزاني إحنا ما قال لعلك كذا لعلك إيه مثل هذا إيه فلو فرضنا شخص يعني وقع منه بعض المعاصي هاشرب الخمر شرب علمه وستر عليه فهذا هل يدل على إقراره؟ لا. لا. أي لأن حكمه معلوم. فالإقرار ما فعل في غيبته ولم يعلم حكمه يعني فيعتبر أنه إقرار. ومن أمثل ذلك إمام الصغير عمرو بن سلمة كان إيش يأم قومه وهو صغير. صحيح. ومن استدل به من يقول بجوازه إيش الشافعية وغيرهم بجواز إمامة الصبي. يعني مميز. اللي بشرط يكون يعرف أحكام الصلاة والقراءة تصوير ما مطلق وكذلك أنت الحنابلة تصوير ما مطلق لكنهم خصوا بالنافلة الفريضة نافلة في عقل مشروع الفريضة كان نفسه سفر على تصوير سفر الله اختلاف النية مشكلة عندهم نية ليس المسألة الإشكال في ما مطلق صبي النية أي لا اختلاف النية مؤثر عند الحنابلة المتنفل لا يقتدي لا يصلي خلفاء المفترض بالعكس إنما جعل الإمام التولي فلا تختلفوا عليه فيختلف النية مؤثرا عندهم فالصبي حتى لو صلى الفرض في حقه نافلة. صحيح. الصبي حتى لو صلى الفريضة في حقه نافلة. فلو صلى الكبير البالغ فكأنه اقتضى المفترض بالمتنفل. ها مشكلة. فهنا فرق بين المسلم. فما خصبي أما عند الشافعي لا فرق. لا فرق. ما فعل به يقتضي فنزلنا. ولينكره فحكم حكم ما فعل في بدرسه. نعم. قال والنسخ وما أما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا النسخ باب كبير من باب الأصول. يعني يقولون في الأحكام المشتركة بين الكتاب والسنة. هذا يعني أدلة المتفق عليها الكتاب والسنة. وهناك أحكام يشترك فيها الكتاب والسنة. منها النسخ وكذلك المباحث اللغوية مثل تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز أو إلى عام وخاص مطلق مقيد. هذا كله مما يشترك بين الكتاب والسنة. ولكن كثير من الأصوليين جعلوها المباحث بعدهما بعد ذكر الكتاب والسنة يذكرون نص إلى آخره. فالنسخ أمر يعني فيه مسائل كثيرة تعريفه وأقسامه يعني هذا اللي ذكره هنا. التعريف ذكر لغة فمعناه لغة الإزالة. نسخت الشمس الظل أي أزالته. وقيل معناه النقل. الفرق بينهما أن في الإزالة لا يبقى شيء. نسخت الشمس الظل يعني الظل راح ما في شيء. أما النقل يبقى الأصل مثل قال نسخت ما في الكتاب يعني كتبت إلى كتاب آخر فالأصل باقي. هذا الفرق بين المعنيين. لكن هنا بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي في الأول أو فقو ليش يعني إزالة يعني فيه إزالة. ثم ذكر حده وهو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخي عنه. هل في شيء من القول في الطول هنا الخطاب الدال. هنا الخطاب هو النص المصر الخطاب النص الكتاب أو السنة. حقيقة هو اللي ذكره تعريف الناسخ الكتاب ناسخ والسنة ناسخ. فالخطاب حقيقة ليس نصا هو ناسخ ناسخ. فكان إيش من تسمحات إيش تسامحات المؤلفين يذكر شيء ويذكر الهوازمة بس يكون طويلة هو طويلة يكفي يقول رفع حكم يعني إذا حذفنا الخطاب الدال على الباقي كفى كفى. فالنص عند الجمهور الرفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخي عنه. طيب لكن هنا رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب آخر. لا بد ذكر أن الناسخ لا بد يكون إيش خطابا. لا يرفع الناسخ لا ينسخ شيء إلا النص لا ينسخ إلا النص. يعني إذا كان رفع الحكم بغير نص لا يسمى نسخا. هذا التعريف هو الأفضل شو رفع يعني حكم صحيح ثابت بخطاب أو بنص يعني رفعه بنص آخر متراخ عنه. هذا أفضل تعريف. هذا أفضل التعريف. تعيد الله مرة ثانية شيخ. تعيد التعريف مرة ثانية. رفع الحكم الثابت بنص آخر متراخي عنه. متراخي عنه. إيه. هذا يدخل كل في. معنى متراخي يعني. متراخي متأخر. متأخر عنه. طب تعطينا مثال شيخ. إيه لا. ذلك. من نص القبلة. نص كثيرة. نص. إيه قبلة فهو اللي وجهك رجل طلب مصلحة هذا نص. إيه. وكان استقبل قبلة لبيت المقدس يعني كان ثابتة بسنة كذا يكون متواترة سنة يعني صحيح. فهنا يراعى أول شيء يعني رفع حكم حكم الرفع هذا صحيح لأن الرفع يكون ناسه مع اللغوي أننا لولاه بحيث يش لولاه لكان مستمرا لولا النص لكان مستمرا. ونظيره مثلا فصف العقد لو استأجر مثلا سكنا لمدة سنة ثم تلفه مثلا فانفسخ صحيح لو لها هذا التلف لكان ايش مستمرا مستمر هكذا لو لها الرفع لكان مستمرا. هذا نص عندنا ومعتزلة هم ذكروا لا بيان لمدة إيش وقت نهاية الحكم، بيان لوقت الحكم ليس عندهم بيانه بيان لوقت الحكم يعني كحكم انتهى وقته دوره، كأنهم يعني كان عندهم النص عندهم يعني كانتهاء الحكم تلقائيا، مثل في مثالنا الاستجارة مثلا سكنا لسنة انتهت السنة فانفسخ له تلقائيا تلقائيا، كذلك عندهم حكم يعني لهم أمد أمد معين ينتهي أمد تلقائيا ليس قطيفة في الطريق، ما هل يقول لا هذا قطن في الطريق لولا لكان مستمرا لكان مستمرا هذا أضعف لما أما ذكرناها تعليلنا أولا هذا أنسبه لمع اللغوي الفضل الشرعية الأصول يكون منقولة من يشمل اللغة لم تكن مع مناسبة لغوية، لكن المعتزلة ما يشترطونه مناسبة لغوية يعني هم يقولون الشارع تكلمنا بألفاظ خاصة لوطن خاصة سواء علمنا مناسبة أم لا، هذا عندهم فهذا لا يضر هذا الإشكال، لكن أيضا إشكال آخر يعني بيانه وقت العبادة هذا يدخل فيه ما ليس بنص، قالوا تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فإلى الليل بيان لمدة العبادة هذا ليس نسخا على تعريفك يكون نسخا بيان وقت العبادة صحيح انتهى العبادة انتهى العبادة وأيضا على تعريفهم هذا لا يكون مانعا داخل فيه غيره، وكرجة التعريف لا يدخل جامع لا يكون جامعا يعني بعض أنواع النص لا يدخل فيه مثل نص العمل قبل أن يتمكن من العمل من الفعل هذا أيضا نص شيء قبل التمكن من العمل مثل نص 50 صلاة فهم شرع 50 صلاة قبل تحديد الوقت يعني نسخ إلى 5 إلى 5 هذا حق النصوص في حقنا بس الاتفاق فالنص في حقنا هذا في نزاع، لكن في حقنا وصل نصا تعريفهم لا يشمله ليس بيان وقت العبادة حتى الوقت ما لم يشرف الأصل فهذا تعريف ليس بصحيح، لكن قلنا رفع الحكم ثابت بنص بنص آخر بطراخي دخل في هذا كله دخل في هذا ثم هنا من احترازات التعريف محتاز التعريف وشو احتراز كثيرة يعني رفع لحكم ثابت بنص، لما ذكر هذا لأن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية ليس منصا، مثلا لما شرع الله تعالى صلاة هذا نسخ عدم الصلاة الأصل عدم براءة الذمة فأي عبادة الشارع لا شرعها الأصل براءة الذمة قد نسخ الحكم الأصلي هذا لا يسمى نسخ كالصيام نسخ الجواز الفطر لا يسمى نسخ ليه؟ لأن يعني الحكم المنسوخ لا بد يكون ثابتا بنص يعني كعمل معمولا به طبعاً نص يعني عمل به أو كاد يعمل به ثم جاء نص آخر أما يرى في الحكم الذي ثابت بالرات أصلية بتشريح حكم من آخر لا يسمى نص ثم ذكر أيضاً رفع حكم ثابت بخطاب متقدم ذكرنا يعني في التعريف قيدا آخر يكون بخطاب آخر يعني الرفع يكون لابد يكون بخطاب يعني كلام شارع بكتاب السنة لما ذكرنا هذا لأنه قد ارتفع الحكم الإنسان ليس بخطاب، مثل إذا مات الإنسان ارتفع حكم الشرع هل يسمى هذا نسخا؟ لا لا لا يعني هذا ليس بخطاب إنما إيش بعدم إمكان أو محل الحكم. طيب شخص إذا كان الشخص ليس عنده يد ليس له يد مثلا يسقط أنه أصلت في الوضوء هل نسمى نسخا؟ لا لا يعني ليس بخطاب يعني ليس بخطاب يعني فلا بد من هذا القيد يعني. إذا أنا قيد رفع الحكم الثابت بخطاب آخر ثم قيد آخر ختام متأخر متراخي النص الذي هو ناسخ لا بد يكون متأخرا عن نص المنسوخ صحيح واحتراز ليس هذا يكون من البديهي يا شيخ لا من البديهي أن نعرف أن الأمر ما ينسخ شيء إلا لما يأتي بعده هذا سلامك الله هذا الاحتراز عن التخصيص تخصيص قد يكون مقارن مثلا لما قال الله تعالى ولله على الناس يحج بيتي هذا ظاهر على كل الناس فقيرهم وغنيهم وفي نفس الكلام جاء شو ما نسع على سبيله فلما نسع رفع بعض الحكم لكن في نص واحد لا يسمى نسخة أي. لكن لو كان هذا ما نزل بعد متراخيا يعني شري هذا للناس ثم يشعر رفع هذا كلام فالتقييد احتراز الناس على التخصيص. التخصيص لا يشرط يكون تراخي، يكون يشمع. قال الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى البدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذا ذكر أشار إلى أنواع بعض أنواع النسخ. نسخه أنواع كثيرة: نسخ الحكم ونعم واللفظ باقي دون لفظ، أو لفظ منسوخ حكم باقي، أو كلاهما. نحن ويجوز نسخ الرسمي إن رسمان الخطني تلاوة وبقاء الحكم. هذا مثال آية حد الزنا، يعني نقل العلماء كلام أبي هريرة عمر خطر الله لولا يقول الناس إيش زاد عمر في كتاب الله لكتبته هذا إيش الشيخ والشيخة إذا زنى فرجمهما البتة إلى آخره. هذا كانت آية مثلوة تلوناها وفعلناها أيضا حتى حذر يعني أخشان الناس يأتي زمان يجلس الرجل في أريكة يقول ليس في كتاب الله رجل وكذا، فقال يعني فنبهه. قد وقع هذا في هذا الزمان، يعني بعض أهل العلم نفى يقول هذا ليس مشروعا خلاف الفطرة وشيء ما تأتي بها كذا كذا. نفس ما جايسة رأيته صراحة جايسة أريكته يتكلم رأيته أنت؟ واحد يعني أهل العلم ليس هنا يعني يقول ليس في كتاب الله، أنا كنت بلا بد من أظهر شيء كنت أخفيه من زمان سنوات، أنا لم أخفيه وأظهره على الرجم. ها كان إنسان لو فعل يرجم كما رجم الكلاب وكذا، هذا شريعة مطهرة ما زعمها ليس كذا لا شيء، ما تكلم على شيء من نفسه. قل والله بعينه رب هذا محدث كيف أيضا سبحان الله. لكن استشكل على الناس على الحديث لولا يعني يقول الناس لا عمر الله كتبتها، قد استشكل يعني كيف عمر الله يزيد الكتاب لهذا الشيء كيف يكتب. فنقول جوابنا هذا ليس مقصود عمر الله أنه يكتبه في المصحف كآية، لا يكتب الهامش يعني يكتب الهامش كان هنا آية منسوخة كذا كذا تذكر الناس يعني الحكم الحكم باقي، إنما كانت مطلوبة تلاوية ليس يعني زيادة في الآيات. لكن أخاف ماذا يوم من الأيام يتم النسخ ويجي عليه في القرآن صحيح، هذا يكون هذا هاي مثال نسخ الرسم وبقاء الحكم وعكسه نسخ الحكم وبقاء الرسم لصوت البقرة. نص الحكم وبقاء الرسم موجودة يعني كثيرة. مثل إن يكون منكم عشرون صابرون صحيح يوم 200 وآية اللي تبعها نسخها أيضا صوت البقرة إيه كذلك آية المنن مطين الحولي غير إخراجي سنة إيه نسخت آية 14 و 10 موجودة يعني ولكن قد تشكل ما يعني أليس النسخ رفع الحكم رفع إذا كان بقي تلاوة أو أحدهما وين حكم ما فائدته في هذا بقى. فنقول حكم القرآن الكريم ليس فقط العمل التلاوة وكل حرف له أجر كل حكم يعني. فبقي الحكم ونسخ التلاوة يعني خلاص نسخ هذا الحكم حق اللفظ وزيادة أجر في القراءة موجودة يعني لا إشكال فيه. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير هذا نوع آخر يعني هذا النوع إذا من تنويع النسخ إيش تلاوة دون الحكم والعكس وكلاهما كلاهما موجودة. ما ذكر مثال يعني ما ذكر هذا النوع نسخ تلاوة الحكم معا كله مثل آية الحفظ أي الدعاء الذي إليك أنا أحفظ هذا كانت آية مقروءة وكذلك الرضاعة فيقول عشر الله أن عشر رضاعات يحرمنا كان أتم مطلوبة نسخ أي تلاوة الحكم أيوة. طيب ثم ذكر النسخ إلى بدل يعني نسخ يعني بالنظر إلى البدل بديل أنواع نسخ إلى غير بدل هذا نوع نسخ إلى بدل هو أثقل أو إلى بدل مساوي أو إلى بدل أخف فكم كل مجموعة أربعة أنواع. أما النسخ إلى غير بدل هل يجوز ما لا يجوز يقول جمهور العلماء وفق الأصوليين على الجواز كما صار هنا يدل النص إلى غير بدليل. وبعض الأصوليين وشيخ الشنقيطي رحمه الله الأمين الشنقيطي في مذكرته أيد هذا القول أنه لا يجوز النص إلى غير بدل. ما هو أيد فقط بل شنع على من خالف هذا الجمهور فقع الأصوليين يعني تعجب منهم كيف يقولون بهذا القول. يقول الله تعالى يقول ما ننسخ من آية ننسى نأتي بخير منها. هذا جملة شرطية يكون بينها ملازمة صحيحة. ما ننسخ من آية ننسى نأتي بخير منها في ملازمة بينهما. فكيف تقولون هذا يا وجبة؟ لكن التحقيق مع الجمهور النص إلى غير بدل معنى ذلك النسخ بدون ذكر بدل يسقط وفيكون حكمه مستفاد من أدلة أخرى. لكن أكثر ليس لنا لها كثير مثال أكثر مثال فيه كنت نهايتكم زيادة قدوري فزور ذكره صحيح. وكذلك يشوف فهو اللي وجهك رسول المستحرة ذكره فتصريب بالحكم هو الموجود يعني. لكن هل له مثال نص إلى غير بدل؟ هل له مثال؟ أي سؤال ذكر بعضهم مثالا واحدا أقول نص تقديم الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور المجادلة يا أيها ناجت مر الرسول فقدموا بين يديه نجاكم صدقة. يعني معنى ذلك أنه لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأمر من الأمور أو لسؤال أو شيء إلا أنه يتصدق قبله لا يتصدق لفقير وكذا قبله يعني يتصدق بصدقة مالية يفعله ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدم للنفس لا ليس هذا أيه. لا معنى صدق الفقير يقول عايش الله علي الله يقول هذه الآية لم يعمل به إلا هو فقد نصر ما ما بقي إلا نهار وكذا أيه. أيه. وكان له سبب كان لما كثر دخول الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني يضر به يعني حي لا يردهم يعني كان في يعني يضر يعني كل شيء صغير كبير أدخل فكان حد الحد يعني لا أدخل كل واحد خلي خلي تصدق خلي أدخله ولا ما عنده لا أدخله لكن نسخ الحكم لكن وإلى مدفع وخطاب الله عليكم فاقموا الصلاة ما ذكر بديلة لكن بديلة في بديل يكون صعب إيه متى يكون إشكال الآية يعني إذا لم يكن هناك حكم في حكم في حكم يعني. طيب ومثال وأيضا غير بدل الغير بدل إيه. وإلى ما هو أغلظ أيه وإلى بدين أغلظ هذا كثيرا مثلا نص الكلام في الصلاة كان كلام صلاة أيضا صحيح يا أثناء صلاة يسلم فما نسخ هذا فيش نعم. وكذلك النص الصيام كان مخيرا أولا ثم تحتم الصيام هذا كنا يقال نسخ أغلظ طيب. وإلما هو أخف ويأخف كثيرا أيضا مسح الخفين مثلا لا هذا ليس نسخة لا صلاة مسافر لا أخف نعم هذا ليس نسخة ليس نسخة مثل قول تعالى الآن إيش خفف الله عنكم عنكم المقاومة إيش اثنين كان عشرة كان واحد يقاوم عشرة ثم قبل إلى اثنين وكثيرة التخفيف كثيرة كثيرة نعم هذا كله موجودة نعم. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة هذا نوع آخر كلها تقاسيم مختلفة نوع من النسخ يعني. نص المتواتر بالمتواتر مثل قرآن بالقرآن كله متواتر أحد بالأحد مثل إيش مثل كنت نهيتكم زيادة طور فزورها هذا أحد بالأحد يعني ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الأحد بالأحد بالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد هنا مشاع لها القول هذا قول يعني اختاره في هذا الكتاب الجويني رحمه الله وهو قول كثير من الأصولين واللي اختاروا بقدام ما أرهم وهم مثل الحنفية أيضا يعني جمهور علماء يقول الأحد لا ينسخ المتواتر المتواتر سواء كان سنة أو كتابا لأن النسخ هو الرفع ليس التخصيص فرق بالتخصيص التخصيص التوضيح ليس هناك ثابت ورفعه نص لا كان ثابتا ورفعه فلا بد يكون الرافع في قوة المرفوع فما ثبت قطعيا لا يرفع إلا قطعي هذا اللي هي الحنفية وكذلك الحنابلة وغيرهم، لكن بعض الشافعية، لكن المتأخرون من الشافعية مثل ابن سيوطي رجحوا إيش الجواز، يجوز رفعوا إيش الكتاب بسنة الأحادية، يجوز هذا، لأن يقول لأن يعني محل النسخ العمل بالحكم صحيح؟ نعم. حتى لو كان ثابتا قطعا، لكن دوام العمل ظني. نعم. صحيح؟ يمكن ينسخ يقبل نصا، فإن كان ثبوته نفسه قطعيا لكن دوامه واستمراره هذا أمر ظني. ظني. فيجوز أن يرفض الظني بالظني. ومن ناحية أخرى لا فرق بين القطعي والظني في العمل. إذا قالك يعني ذكرنا بين الفرق بين الفروق بين المتواتر والأحاد، يعني ثبوته قطعي المتواتر، أما الأحاد ثبوته فيه ونحتاج إلى تثبت، لكن العمل هو قطعي، وجوب العمل بهما قطعي، بمعنى أن الشارع أمرنا أمرا جازما أن نعمل بهذا وهذا للسوء. لكن هل له مثال يعني نص الكتاب المتواتر الأحاد؟ بعضهم يقول مثال، يقولون إيش يعني آيات كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا لوصيته، هذا الوصية كان إيش كتب فرض واجبة كيف هو، ثم جاء سنة إن الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصيتي وارث نسخه نسخه. ولكن هذا المثال قد يستشكل، يقول إن السنة ليه الناسخة هي دلت على إن الله أعطى كل ذي فرض فوالله، يعني إشارة إلى آية الموارث، فسنة بيّن أن آية الموارث هي التنسخة ليس السنة هي الناسخة، فلا يكون المثال لنسخ الكتاب للسنة. لكن ذكر بعض العلماء مثال آخر وقوله تعالى يعني قل لا أجد فيما أحيي لي محرما على طعام وطعام إلا أن يكون مثل الآخرين، هذا من أنعم صورة أنعم مكية اتفاقا كلها مكية، فأشتدت الآية لا أجد فيما أحيي لي محرما على طعام وطعام إلا أن يكون ميتة أو دم سفان أو لحم خنزير، صحيح هذا اللغة الذهبي ذكر أربعة أشياء، لا حرام إلا هذا إلا هذا، فإن في استثناء دل على حكمين، لا حرمة في غير هذا، هذا منطوق الكلام، وهذه الأشياء الأربعة إيش محرمة. محرمة هذا إما منطوق عند الهنابلة أو مفهوم الكلام عند غيرهم، يعني إذا كان ما هو إلا يدل النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي وجه الله تعالى هذا معنى، ثبوت لا إله إلا الله تعالى لله تعالى هذا معنى إثبات، هل كلهما منطوق الكلام ولا أحدهما منطوق المفهوم؟ الهنابلة يقولون كلها منطوق صريح الكلام نفي استثناء، وعند الجمهور لا النفي منطوق والاستثناء إيش أو الاستثناء، فعلى هذا يكون إيش الكلام دل على ماذا؟ الكلام لا وجد فيه هذا دل على حر يعني حكمين صريحين سبحان الله، يعني أن غير الأربعة يعني كلها حلال صحيح، كلها حلال إيه. هذه محرمة أربعة محرمة، ثم جاءت السنة بتحريم ذي مخلب من الطيور إيه بقي إيه فهذا يعني أقوى دليل على نسخ الأحاد للمتواتر، نعم هذا ثبت بالآية بالله الآية إيه. ثم جاءت السنة حرمة حمر أهلية وأشياء، فيكون مثال وكان مثال ذكره الشنقيطي رحمه الله استحسنه فقال إيه مثال صحيح، لكن خلاف الجمهور هذا خلاف الجمهور تبي هنا يا شيخ؟